السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع من مجالس الكلام على مقدمة فقه المعاملات الإسلامية، وتحدثنا في اللقاء الماضي عن أركان العقد. نحن نتكلم عن العقد من حيث كونه عقدا، لا نتكلم عن عقد البيع أو عقد الزواج، وإنما نتكلم عن العقد كجنس. أما بقية العقود المتفرعة فلا بد وأن تنطبق عليها هذه الصفات التي يكون العقد بها عقدا، ثم بعد ذلك تكون هناك بعض الشروط والزيادات وما شاكل ذلك على كل عقد حسب ظروفه وحسب المجال الذي يتم عقده فيه ومن خلاله وفي ظروفه. فتكلمنا عن أركان العقد وعن كون جمهور الفقهاء على أن العقد له أركان ثلاثة، وخالف في ذلك الأحناف فجعلوا الركن هو الصيغة. وما يأتي بعد ذلك من الكلام عن العاقدين وعن ما اللي هو محل العقد نفسه، فهذه الأمور إلزامية أو بدلالة الالتزام، لوازم للركن ألا وهو الصيغة. وذكرنا أن القول الراجح هو قول الجمهور، وتكلمنا عن أول ركن وهو الصيغة، وبينا أن هذه الصيغة الأصل فيها أن تكون بالقول باللسان، بعني بعتك، أجرني أجرتك، وهكذا تكون المسألة بالكلام، وكذلك تكون بالفعل. يعني هل يقع التعاقد بالفعل؟ نعم، ويقع بالكتابة. فتكلمنا عن الكتابة وتكلمنا عن القول، وبقي القول في الفعل أو الكلام عن الصيغة حينما تكون بالفعل. الفعل كالإشارة والمعاطاة اللي هو التعاطي، الفعل وهو كالإشارة. الإشارة ما هي؟ ما معنى كلمة الإشارة؟ الإشارة هي الحركة التي تصدر عن الإنسان، سواء أكان فعلها باليد أو بالرأس أو بالشفة، شفة الإنسان كده. وهذا جاء في القرآن الكريم، نعم، حينما ذكر أن تحريك الشفة يعد رمزا، الذي هو رمز جعله رب العالمين كلاما في قول آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، الرمز. فالإشارة في التعاقد تغني عن الكتابة وعن القول أم لا؟ سنتكلم في هذا. فالإشارة في التعاقد تعني أننا نقيم الحركة مقام النطق في التعبير عن إرادة المتعاقدين. وهذه الإشارة إما أن تكون صادرة من إنسان يستطيع أن ينطق، أو تكون صادرة عن عاجز عن الكلام مثل الأخرس. والعاجز إما أن يكون ممن يحسن الكتابة، وإما أن يكون لا يحسن الكتابة. يبقى عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الذي أصدر الإشارة في التعاقد قادرا على النطق. الحالة الثانية أن يكون غير قادر على النطق ولكنه يحسن الكتابة، يحسن أن يكتب. الحالة الثالثة هي أن يكون العاجز عن القول أو عن الكلام غير قادر على الكتابة، لا يحسن إلا الإشارة. الثلاث حالات دي الفقهاء تكلموا فيها، فقالوا إن الحالة الأولى أن يصدر الإشارة من الإنسان الذي يقدر على الكلام. فمثلا العاقد يقول له بعتك سيارتي ب100,000 جنيها، فيشير الآخر برأسه موافق، يعمل له كده، أو يشير بيده للدلالة على القبول إنه قبل الإيه، يبقى هذا أصدر الإيجاب بالكلام والآخر رد عليه بالإيه، بالإشارة. واضح؟ فهذه الحالة بس الشرط يكون قادر على الكلام. فبيقول له بعتك هذه السيارة ب100,000، قال له كده، يبقى هنا وافق بالإشارة أو عمل له كده، وافق بالإشارة. طيب هذه الحالة ما موقف الفقهاء منها؟ اختلفوا فيها. الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة على عدم الاعتبار بذلك، ماذا بالجمهور باستثناء الملكية، أن هذا العقد لا ينعقد بالإشارة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في التعبير عن الإرادة والتعبير عن الرضا، لأن الله قال في القرآن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فكيف أعرف أنه راض؟ ما الذي يعبر عن الإرادة القلبية والرضا؟ الكلام. فهل إن كان قادرا على الكلام وأشار بذلك إشارة تدل على رضاه، هل هذا يعد مقبولا في هذا التعاقد؟ قلنا إن الجمهور على أن ذلك لا يعتبر به. قالوا لأن الأصل في التعبير عن الإرادة والرضا بالعقد هو الكلام، والرجل قادر على الكلام ولا يوجد مانع، فلماذا يلجأ إلى غير الكلام؟ وإنما يلجأ إلى غير الكلام الذي هو الأصل للضرورة. المالكية خالفوا في ذلك وقالوا لا، بل يجوز أن ينعقد العقد في هذه الحالة. وقالوا إن الإشارة، وجهة نظرهم مبنية على ماذا؟ قالوا إن الإشارة معبرة، واستدلوا بقصة زكريا عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله تعالى سمى هذه الإشارة كلاما، فخرج على قومه بعدها قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، مع أنه ما نطق باللسان وإنما كان الأمر رمزا. تمام؟ آياتك ألا تكلم الناس إلا، آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. فالرمز رب العالمين قال إن معناه سبحوا بكرة وعشية، مش كده ولا إيه؟ فإذا الرمز كان له معنى كلامي ومعنى قولي، فرب العالمين هنا بين أن ما قاله أو ما أشار به ورمز به زكريا كان كلاما. ولكن المالكية استثنوا من ذلك عقد الزواج، لم يبيع، لم يقول كلمة العقد، الأمر عام لا نتكلم عن عقد بيع أو عقد إيجارة، وإنما كلامنا في العقود عامة، نظرية الإيه؟ العقود. فاستثنى المالكية من ذلك عقد الزواج. لماذا؟ نظرا لخطورة الزواج ومكانته بين العقود وما يترتب عليه من آثار غاية في الأهمية. تمام؟ يبقى معنى كده ان الزواج له حالة خاصة لا يدخل فيها قضية الرمز. كثير من اهل العلم المعاصرين من الفقهاء المعاصرين رجحوا مذهب المالكي، وقالوا لان هذه الاشارات متداولة عرفا، والعرف تقوم عليه معظم المعاملات في الاسواق، وهذا ما اخذت به كثير من القوانين المدنية المعاصرة، ويجري العمل بهذا المذهب في الاسواق المالية. اسواق البورصة بتقوم على مسألة الايه؟ الاشارات. تمام؟ فاذا معنى ذلك طبعا الغرض من المعاملات ان احنا بنبحث عن الامور، طالما الامور متعرف عليها بالعرف والناس بتتقبلها فلا شيء فيها، لاننا لسنا متعبدين بهذه الصيغة، ولم يأتي قضية الصيغة في القرآن ولا في السنة. يعني قضية الفقهاء يقولوا بعتك أو كذا، القرآن قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا قضية الكلام اللي الفقهاء شددوا فيه وبينوا أنه لابد من إجاب وقبول هذه الأمور، فهذا الكلام في بيع المعاطاة. أنت بتدخل تدفع الجنيه وتاخد الرغيف وتمشي من غير ما تتكلم، وهذا أمر مجمع على جوازه، لا يوجد صيغة بالكلام ولا بإشارة ولا بأي شيء. وده اللي هيجي في الكلام، لأن احنا قلنا ان الصيغة تكون بالقول وبالكتابة وبالفعل، ومن الفعل الإشارة والمعاطاة والتعاطي. واضح؟ فهتلاقي الأمر يبقى لماذا سنتشدد هنا في هذه الرمزية أو هذه الإشارة؟ يبقى هذا بالنسبة للإنسان القادر على الكلام ومع ذلك أشار. طيب الحالة الثانية، حينما تصدر الإشارة من غير القادر على النطق كالأخرس الذي ولد ومعه هذه الآفة، أو الذي عرض له الخرس فيما بعد لأي مرض من الأمراض، صانان الله وإياكم وسائر المسلمين، الإنسان ممكن يكون متكلما وفجأة يحدث له مرض يمنعه عن الكلام. يبقى إما أن يكون الأخرس هذا أمر ولد به، ومن الممكن أن يكون حدثت له الآفة فيما بعد. طيب لكنه لم يتعلم الكتابة ولا القراءة، لم يقرأ ولا بيكتب، طب هذا ماذا يفعل؟ فإن عقده ينعقد بالإشارة. هنا بقى مش هيبقى في خلاف بين الفقهاء، لأن طب هيعمل ايه الراجل؟ هذا الرجل لا يتكلم ولا يكتب، فإن عقده ينعقد بالإشارة، ولكن يشترط في الإشارة أن تكون مفهمة تدل على المراد، علشان ما يبقاش الأمر فيه اشتباه. واضح؟ يبقى الحالة الثانية دي مجمع عليها. الحالة الثالثة، وهي التي يكون فيها الإنسان غير قادر على الكلام ولكنه يحسن أن يكتب، فهذه اختلف فيها العلماء، اللي حالة فاقد القدرة على النطق ولكنه يحسن الكتابة. لهم في ذلك مذهبا، الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة، ومعهم أغلب الفقهاء من الأحناف، يعني يكاد أن يكون الأمر إجماعا، يكاد. مثل الحالة الثانية، جائز هذا الأمر طالما بيعرض بل الآخر سواء بيكتب أو لا يكتب، فالإشارة لا فرق بينها، لأن الإشارة لا فرق بينها وبين الكتابة في التعبير عن الإرادة طالما كان العاقد فاقدا للنطق، وهذا هو الاصل. طيب يبقى تنعقد في هذه الايه الحاله بقول جمهور اهل العلم من المالكيه والشافعيه والحنابله وبعض او اغلب الاحناف، ولكن بعض اهل العلم من الاحناف جاء عن الاحناف روايه في عدم الانعقاد، قالوا طالما كان فاقدا للنطق ويحسن الكتابه فان الكتابه تغني عن، يعني إذا لم يحسن القول وإذا لم يكن قادرا على النطق، ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثانية وهي أو المرحلة الثانية، مرحلة الكتابة. فإن كان قادرا على الكتابة فإننا لا نجيز له أن يعقد العقد بالإشارة. هؤلاء طائفة قليلة، وقالوا لأن الكتابة مفهمة لكن الإشارة قد تكون غير مفهمة. لكن لو فقد الكتابة مضطرين إلى هذا الأمر، فعند هؤلاء الطائفة القليلة من الأحناف لا ينعقد العقد بالإشارة طالما كان الإنسان الذي لا يستطيع أن يتكلم قادرا على أن يكتب. واضح كده؟ وطبعا واضح أن قول الجمهور هو القول الأرجح. فالكتابة عند الطائفة هذه اللي هي أغلب الأحناف، طائفة من الأحناف، مقدمة نظرا لاتفاق جميع القارئين. لأن أي حد يقوله الفرق بين الرمز أو الإشارة وبين الكتابة إيه؟ أن أي حد ممن يستطيع أن يقرأ متفق على القراءة. يعني أنا اللي كاتبه ده لو أعطيته لمحمد يقرأه، أعطيته لطارق يقرأه، أعطيته لأحمد يقرأه، أعطيته نفس القراءة ولا هتختلف؟ القراءة ما فيهاش اجتهاد، لكن ممكن الإشارة يكون فيها إيه؟ بعض الغموض. تمام. لكن لو كانت الإشارة متفق عليها ومعروفة، والقائمون على هذا العمل في مسألة التفاهم بين فاقد النطق بيبقوا متكلمين، بتجد الأمر سهل جدا عليهم، وهناك إشارات معروفة خاصة يعني. وقد يكون التعبير عن بعض الأمور الخاصة صعب، لكن مسألة الاتفاق على البيع والشراء وما شاكل ذلك أكيد هي مصطلحات متداولة ومحفوظة. يعني بنجدهم بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا وبيتكلموا كل شيء، ومع ذلك هناك إشارات بتبقى معروفة في البيع والشراء وما شاكل ذلك. طيب يبقى هنا بنتكلم عن الفعل. طب حكم السكوت واحد في العقد سكت ينفع ولا ما؟ عارف يعني السكوت؟ ما هو السكوت؟ السكوت في اللغة الصمت، عدم الكلام. وهو يدل فلما سكت عن موسى الغضب، مش كده ولا لا؟ راح. يبقى السكوت اللي هو ليه يا اخوانا؟ السكوت هو الصمت، ويدل على خلاف الكلام، لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي اللي هو ترك. يبقى السكوت ترك الكلام مع القدرة عليه. الاصل في السكوت عدم الاعتداد به يعني. لا، ولذلك عندنا القاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول، مش كده ولا لا؟ لا ينسب لساكت قول. لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. الساكت السكوت في معرض الحاجة بيان. تمام. فيبقى الاصل في السكوت عدم الاعتداد به في التعبير عن الإرادة والرضا، لكن القاعدة لا ينسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. انا اسكت وانت بتطلب مني شيء، هذا الشيء لابد ان اتكلم فيه، لو سكتت انا ايه؟ موافق، مش كده؟ فعلى سبيل المثال في الفقه يدل السكوت على اعتبار الاراده في العقود وعلى اعتبار الرضا. فمثلا لو واحد قاعد في مجلس واوقف شخص، يعني واحد قاعد في مجلس واوقف دارا على فلان، هذا الامر انا اوقفت على الاخ فلان، والاخ فلان قاعد وموجود سكت، وهذا الامر فيه منفعه له، فالسكوت دليل على القبول. تمام. واحد لي علي دين وفي المجلس قاعد، قال انا ابرأت عادلا، ابرأت من ايه؟ من الدين الذي علي. المنتظر يقول له لا، انا ما لا اتحمل المنة من احد، وباذن الله ادفع لك فلوسك، لكن انا سكت وخرجنا من المجلس. يبقى هنا ايه؟ انا قبلت الامر، مش كده ولا لا؟ ده حتى لما تيجي تقول لواحد يقول لك لا يا اخي جزاك الله خير ربنا بارك، ما قالش وسكت، والامر فيه ايه؟ منفعه له. يبقى في سكوتي هنا ها انه قابل موضع عقد. ما هو الابراء، مش احنا قلنا العقود انواع، معاوضات وتبرعات واسقاطات مش كده؟ طيب كويس، يبقى هذا اسقط عنه الدين وابراه منه فسكت، او قال هذه هبه مني لفلان او وقف على فلان فسكت. السكوت وهو منفعه له يبقى دليل على القبول، مش كده ولا لا؟ واحد ترك شيئا عند احد، تركه عندما الشنطه مثلا او كذا، وقال له هذه الشنطه انا مسافر وسايب الشنطه دي هنا عندك امانه، سكت ما تكلم، هيعامل على انه ايه؟ مؤتمن عليها واصبح مسؤولا عنها، ولا يقول له خد يا عم شنطتك انا اعرف فيها ايه مثلا، مش كده ولا ايه؟ يعني احيانا تجد انسان يقول لك لو سمحت انا في المحل عندك هنا هتسيب عندك الشنطة ديت الف لفتي في اصبحت مسؤول عنها. تقول له يا عم خد شنطتك معاك. لكن سكت من غير ما تتكلم سكت يبقى انت ايه الراجل ساب الشنطة ومشي. يبقى واضح كده يبقى ده عقد ايه ائتمان. ما هو العقد مش لازم نعقد ونتكلم ونخلق ده ما مسؤول عنها. في عقد ائتمان اصبحت مؤتمن عليها. ما تجيش بعد كده تقول له حد انضربوا على ايده وقال لي سيبها. ما هو قال لك وانت سكت. بس السكوت هو بس بشرط يكون سامع واخد بالك لحسن يكون مشغول بيتكلم مع الناس يقول لك ولا شفته اصلا وما كنتش كنت سارح وما كنتش مركز اصلا. لا لكن هنا الكلام يكون ايه واضح وسمع وفهم الكلام وراى وتمكن من الرد ولم يرد هو ايه موافق على هذا الامر. تمام. كذلك بالنسبة لتزويج الايه البكر واذنها ايه سماطها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن واذنها سماطها لما تصمت. وفي رواية وكيف اذنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس اذنها سماطها. وفي حديث ابي هريرة قال إذا سكتت فإذا سكتت لأن البكر عندها حياء أيام أن كان هناك حياء. يعني لما نتكلم في الحديث أما كان فيه حياء الوقت البنت له أنا إيه اللي أنت جايبه لي ده إيه أبا اللي أنت جايبه ده لا أنا عايزة فلان. بقيت البنت الوقت خلاص ما يعني الزمن اتغير والظروف تعرفوا بنات عندها حياء الوقت والله الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى ستجدون بيوت المسلمين عامره بالخير ان شاء الله. بجد انا يعني مساله الامور تغيرت ولكن لا تزال بيوت محترمه ولا تزال اسر طيبه ولا تزال بنات بفضل الله تبارك وتعالى عندهن حياء عظيم ولا يزال اخوه طيبون. يعني لا تنخدعوا بكثره الخبث. كثر الخبث ولكن هناك اناس الامل. الامل دائما في هذه الامه. الامل في امه محمد عليه الصلاه والسلام. اياكم ان تفقدوا الامل من هذه الامه ابدا. اياكم ان تفقدوا الامل دائما. بعض الناس يصدر السيء في هذه الامه. لا الحمد لله سنجد من التجار تجار فضلاء. سنجد من طلاب العلم طلاب علم فضلاء. سنجد بنات عندهن حياء ونساء فضليات. هذه الأمور بفضل الله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر دائما بإذن الله تبارك وتعالى. فلا تيأسوا أبدا من هذه الأمة. فالخير بفضل الله تبارك وتعالى مستمر فيها. فهنا السكوت عرفنا حكمه كويس. ننتقل إلى عرفنا إخواننا حكم الإيه الفعل اللي هو الإشارة أو الرمز وأحوال أهل العلم فيها وأحوالها. طيب وحكم السكوت عرفناه. عندنا حكم بيع المعطاء. بيع المعطاء التعاطي لغة المبادلة أو الأخذ والإعطاء. صح الأخذ لا أديك أخذ ودي أديك فلوس وأخذ منك سلعة ده معطاء تعاطي أخذ وإعطاء. وفي الاصطلاح يطلق على مناولة خاصة او مبادله خاصه. ففي البيع يناول البائع السلعه للمشتري ويناول المشتري الثمن للبائع. الثمن مثمن. الثمن النقود والمثمن اللي هو الايه السلعه. تمام. ثمن مثمن. وقد يكون في الصرف بين ثمن وثمن مش كده بالقيود التي ستاتي ان شاء الله لما نتكلم عن الصرف. لكن المناوله الخاصة هي دي المقصودة بالتعاطي أو المعاطاة. في البيع البائع يناول السلعة للمشتري والمشتري يعطيه المال. طيب في الإيجارة استأجرت منك سيارة أعطيك المال وأخذ منك السيارة لكي أؤجرها مش كده؟ أو الشقة أو الآلة التي سأؤجرها وهكذا. مش الإيجار بتقع على أشياء كثيرة جدا الإيجارات. تمام. وياتي بعد ذلك كلام ان شاء الله في الايجار المنتهي بالايه بالتمليك. وهذه امور من الامور التي استحدثت في هذا العصر. تمام. يبقى طبعا هذا الكلام المناولة دي بقى اللي بنتكلم عنها لا يحدث فيها كلام. لو حدث كلام بقى بيه عادي، الصيغة معروفة إجابة وقبول، لكننا هنا نتكلم عن مناولة خاصة، هذه المناولة بدون كلام. تمام، بدون كلام، ولكن قد يكون الكلام من أحد الطرفين أو لا يكون من أحد الطرفين أصلا. فمثلا البائع يقول للمشتري بعتك هذا الكتاب بعشرة جنيهات، فيروح بيطلع المشتري العشرة جنيهات ويدفعها وياخد الحاجة ويمشي. يبقى واحد يتكلم والتاني ما تكلمش، أو جاء إليه وقال لو اعطني بعشرة جنيهات كذا، راح الراجل واخد الحاجة لفاه أو وزنها وأعطاه من غير ما يتكلم، خد العشرة جنيه وأعطاه الشيء. يبقى واحد مرة البائع تكلم والمشتري لم يتكلم، ومرة المشتري تكلم والبائع هو. ومن الممكن أن تجد مثلا مكتوب على الشيء مثلا بعشرة جنيهات، وأحيانا يحدث هذا الكلام يبقى حاطط لك حاجات كتير أو كده يقول لك كل كتاب من دول بنص جنيه. طبعا أنا بتكلم لما كنت بنزل اشتري وكان بنص جنيه، الوقت ممكن يقول لك بنص ألف جنيه، مش كده ولا إيه؟ بعد ما الدنيا اتغيرت اخيرا كان بنص جنيه على طول الازبكيه، مش كده؟ تقعد انت تلم الكتب وتروح جاي مديله في الاخر، واخد بالك؟ لا قلت له بيعني ولا اشتريني، مجرد ما تعمل كتاب كده وتديله الثمن المكتوب، مش كده؟ ايه اللي بقى اذا كان هو بقى يقول لك ايه؟ لا ده انا ما كنتش اقصد الكتاب ده، انت دي مساله بقى تاني. فاذا هذا الامر اسمه بيع الايه يا اخوانا؟ المعاطاه. تروح عارف ان الرغيف بتمنه كذا تديله كذا وتعد الرغيفه وتمشي. تمام، يبقى الامور هنا ايه؟ من غير كلام خالص، لا انت اتكلمت ولا هو اتكلم. حتى لو بتروح تشتري الجريده تاخد الجريده وتديله ثمنها، ما في كلام، لا في اجاب ولا في قبول. حكم ده عند العلماء ايه؟ مش كده ولا لا؟ اتفق الفقهاء على ان عقد الزواج لا ينعقد بالتعاصي، اهو كل حاجه عقد الزواج لخصوصيه، لان كل هذه العقود عقود مدنيه ماليه ليس فيها وجه للتعبد، ولست متعبدا فيها بطريقه او بصيغه معينه. تمام، لانها من الامور المباحات، لكن الزواج قربى، فانما استحللتم فروجهن بكلمه الله. تمام، يعني تقول له زوجني على اني اعطيها كذا وهي تعطيني كذا، لازم تقول ايه؟ على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زواج شرعي. والا تبقى المساله الفرق بين الزواج الشرعي وعقد اي عقد اخر، مش عايزين نسمي يعني. فعقد الزواج ده عقد له قداسه، اسمه الميثاق الايه؟ الغليظ، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فاتفق الفقهاء على ان عقد الزواج لا ينعقد بالتعاطي. اقول لك خذ مليون جنيه واشتري بنتك، ينفع؟ مليون جنيه واخد بنتك قصاد المليون جنيه ده كده، يبقى انها ما ينفعش بالمعاطاه، ده لازم كلام واجاب وقبول، لان عقد الزواج قالوا لا ينعقد بالتعاطي لخطوره وعظمة ومكانة عقد الزواج، فهو ليس عقدا مدنيا. وذلك يقول لك الزواج المدني في هذه الأيام، وعايزين نعمل زواج مدني، والعلمانيين يقفون في هذا الأمر وهم وراء كل خراب، لأن الزواج أمر شرعي فيه تعبد لله، والمرأة لها مكانة كبيرة وعظيمة، المرأة لا تبتذل. يقول لك عقد مدني وأنا رايح أشتريها، لا تبتذل وتعامل معاملة السلع التجارية، المرأة ليست سلعة، وإنما المرأة لها مكانة مثل الرجل بالضبط. قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، مش احنا، بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، دي درجة القوامة في الشرع. كل الأمر حقوق الرجل كاملة لم يأخذ الرجل اقتناصا، بل هي من الله. حقوق المرأة كاملة ليست اقتناصا من جمعيات النسائية ولا هدى شعراوي ولا الغرب، لا، حقوق المرأة اعطاها الخلاق العظيم لها، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من الذي جعل هذه الحقوق؟ رب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى سبحانه وتعالى، وجعلهم إيه؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هي تلبسك لتسترها وأنت تلبسها لتسترك، هي ستر لك وغطى وأنت ستر وغطى. لا يطلع على ما بينكما لا الأب ولا الأم من الجهتين ولا الأبناء، اللي هم جزء منكم انتم الاثنين، علاقة خاصة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، وهذا هو السر في أن حواء خلقت من ضلع آدم، عشان تبقى المرأة من نفسك، جزء منك لتسكن إليها. سكنة ليست سكنة عندية، مش كده ولا سكنة عند اللي السكنة الايه السكنة المادية، لكن ليسكن إليها. السكنة إلى غير السكنة عند، أنا أسكن عند المنارة، أسكن عند كذا، أسكن عند القسم، أسكن عند المستشفى، عندي مكانية، لكن إلى سكنة قلب، سكنة مودة، سكنة حب، سكنة ارتياح. ولذلك وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى الرجل بسره كل إلى المرأة، وأفضت المرأة بسرها كل إلى الرجل، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لم يذكر في القرآن إلا 3 مرات، مش كده؟ ميثاق غليظ. إذن علاقة لها خصوصيتها، احنا بنشدد في هذا الأمر حتى يعرف كل رجل قيمة العلاقة الزوجية وحقوق المرأة. ولكي تعرف المرأة قيمة العلاقة الزوجية وحقوق الزوج الذي جعل حق الزوج عليها أعظم من حق الأب، وهي بالنسبة له لها حق عليه عظيم. فإذا هذه الحقوق يا أخوانا، وانظروا كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وكيف كان يعامل السيدة عائشة رضي الله عنها. بنبين الكلام ده لأن في بعض الناس فاكرين قضية الزواج لأن الله قد أباح للرجل التعدد، يعامل المرأة كأن المرأة هذه سلعة ويقدر يغيرها ويودي ويجيب ويروح ويعمل، والمرأة مرمية في البيت. ليست القضية هكذا أبدا، وفي نفس الوقت لا نقول المرأة في المقدمة والرجل خلفها، ونستخدم بقى الإتيكيت أيها السيدات والسادة والست قبل الرجل، كل ده نفاق اجتماعي، لكن في حقيقة الأمر المرأة عندهم تحت النعال. لا، نحن لا نريد ذلك، نريد ألا نتحرك إلا بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فإنكم مسؤولون عن هؤلاء. فشوف الفقهاء لما اتكلموا في العقد عظموا عقد الايه، عظموا، لم يعظموا من عند أنفسهم، بل عظموا ما عظمه رب العالمين. تمام؟ فهنا المرأة لا يحدث في عقد الزواج قضية الايه المعاطة. طيب، اختلف الفقهاء في سائر العقود، هل تنعقد بالمعاطة؟ بقية العقود بقى. موضع الخلاف أن يقول المشتري، يقول أعطني بهذا الدينار خبزا، فيعطيه البائع ما يرضي، يعطيه من غير ما يتكلم، أو يقول البائع خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، أو يدفع المشتري الثمن للبائع إذا كان معلوما، ويدفع البائع الثمن أو العكس. يعني إما أن يكون الكلام من طرف واحد فقط، والعطاء من الطرف الثاني بدون كلام، او يكون التبادل حدث بدون كلام في جميع الاحوال. ومثل هذا في المعاملات الحديثة بقى، اجهزة الحاسب الآلي يوضع فيها السلع مرتبة ترتيب معين، ويأتي المشتري فيختار ما يشاء من السلع، ثم يضع الثمن في مكان معين، فتقدم له السلعة بطريقة آلية، يحدث هذا وضع كذا، تروح وضع مثلا المبلغ كذا، يروح نزل لك الشيء اللي انت علمت عليه ووضعت ثمنه، ولا شفت حد ولا بائع ولا مشتري، اللي انت ما تعملت الا مع الجهاز، مش كده؟ هذا البيع جائز ولا غير جائز؟ جائز. تمام يا اخوانا. على مذهب الفقهاء اللي بيقولوا لابد من البيع والشراء بالصيغه هذا لا يجوز، تمام ولا لا؟ فهنا الامر فيه تيسير. شفت الفقه، الفقه الفضل تبارك وتعالى فيه تيسير في كل شيء حتى في الامور المستحدثه. ولذلك لو الانسان قيد باقوال الفقهاء ليست نصوصا شرعيه وجعل نفسه مقيدا بمذهب معين، ما الذي سيحدث؟ يبقى كل الامور دي كلها تقف، وهذه الاثار التي استفدنا بها عن طريق الحضارة المعاصرة وفيها خير كثير وفيها شر كثير، ونحن علينا أن نأخذ خيرها وأن نتركه ونكفف من هذا الشر. المعاملات الحديثة دي موقفة من الشرع جائزة على القول الراجح. فالفقهاء لو في هذه المسألة بقى ثلاث أقوال، احنا كده صورنا المسألة كل اللي قلنا ده حتى بما ذكرنا في المعاملات الحديثة، دعكم من رأيي اللي بقول لكم فيه ان الامر جائز، احنا كده كنا بنصور الايه المسألة. لكن اقوال الفقهاء في هذه المسائل التي صورناها ايه؟ قول الاول الجواز مطلقا، وهو مذهب المالكية. وعلى فكرة المالكية كما قال الشيخ الاسلام ابن تيمية مذهبهم اوسع مذهب في التيسير على الامة في موضوع المعاملات، مذهب المالكية. فرحوا يا جماعة الجزائريين انتوا التونسيين وحبايبنا في الشمال الافريقي اللي مذهبهم مذهب ايه؟ مالك. احنا طبعا كنا احناف وبعد كده بقينا شافعية لما اتدفن عندنا الامام الشافعي. يعني المصريين اليوم لهم قصة كبيرة قوي، كانوا احناف بعد كده بقوا ايه؟ شافعية لما جانا سيدنا الامام الشافعي الى هذه البلاد وتشرف بالبلاد وتشرف به هذه الديار، ثم عاش فيها حتى دفن في منطقة الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فأصبح الشعب المصري شافعي لغاية ما جت الدولة العثمانية وجعلته إيه حنفي مرة تانية بقوة السلطة والسلطان. المهم معلنا، فأوسع مذهب في هذا وأثنى عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو المفروض حنبل، أثنى على مذهب المالكية ثناء عظيما في قضايا المعاملات، مش كده؟ فالقول الاول هو الجواز مطلقا وهو مذهب المالكية والحنابلة، واختاره من الشافعية ابن الصباغ والنووي والبغوي والمتولي. هؤلاء علماء خذوا بالكم المحققين في مذهب الشافعي. شوف يقول لك الامام النووي شافعي ولكنه يخالف الشافعية، اذا صح الدليل عنده النووي والبغوي محيي السنة والمتولي، وهؤلاء لم يفرقوا بين النفيس والحقير، اي شيء كبير صغير حقير وضيع عظيم كله يجوز البيع فيه بالمعطاة. قالوا لماذا؟ قالوا لتعارف الناس على ذلك، لان الناس تعارفت على ذلك. فشوف خذ طب التعارف ده دليل، خذ العفو وامر بالعرف، طالما العرف لا يخالف الشرع فوق دماغنا ونعمل بيه، طالما العرف لا يخالف، لكن عرفي مخالف الشرع، الناس تعرفت على انهم الرجاله يمشوا مع النساء من غير محارم وممكن يختلي بالمراه، ده عرف النيل بستين نيله، مش كده ولا ايه؟ ده عرف مخالف لشرع الله لا يجوز. يبقى هنا القضيه العرف طالما لم يكن مخالفا لشرع الله مقصود بقوله خذ العفو وامر ايه بالعرف، هو ده العرف والمعروف بين الناس المتعارف عليه، تمام؟ يبقى ده القول الايه الاول. يبقى القول الاول ده سهل قوي وهو الراجح، ودايما شايفين مذهب الشافعي المالكيه والشافعيه، اقصد الحنابله اشد مذهب في هنا مذهب الشافعي، على فكره اشد المذاهب في هذه المساله مذهب الشافعي. فالمذهب الاول هو الجواز مطلقا وهو مذهب المالكيه والحنابله. المذهب الثاني المنع مطلقا وهو قول الشافعية. المنع مطلقا يعني ايه مطلقا؟ يعني سواء كان المتعاقد عليه حقير او كان عظيما، فالمنع مطلقا بدون تفصيل، وهو هذا قول الشافعي. قالوا لعدم قوة دلالة التعاطي على التعاقد والرضا، لان الاصل في الرضا الايه؟ الافصاح عما في القلب، وهذا لا يكون الا بالكلام او بالكتابه. قالوا لان الاصل في الصيغه ان تكون بالالفاظ، لوضوح الالفاظ وضوح دلالة الألفاظ، فلا بد من لفظ يتوصل به إلى معرفة الرضا. يبقى ده قولهم احتجوا قالوا رب العالمين قال في القرآن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتعاطي ليس دليلا على الرضا. اللي يعبر عن الرضا ايه؟ الكلام. واضح. القول الثالث التفريق بين المحقرات والأشياء اليسيرة. قرط للخبز، حزمة بقرة، فيجوز دون غيرها، يجوز في الحاجات اللي ايه؟ رغيف عيش، كلام خفيف. لكن لو جينا ننظر الى الاشياء الكبيره، بيع بيت كذلك، امور زي لابد يكون في ايه؟ صيغه وكلام. طبعا ارى ان القول الراجح في هذا هو الرجوع للعاده والعرف، فما يختصر فيه على التعاطي جاز. بخلاف الاشياء التي ينبغي فيها التعاقد والتوثيق، على الوقت انا عندي عشان ابيع سياره او كذا لابد من التوثيق، يبقى لابد اوثق بيع السياره، ما اروحش اقول اديته 100,000 وخدت العربيه ومشيت، لا مش كده، العربيه هيتكشف عليها وتقوى. تمام. ومحتاج جواب مرور، ده انت هتكتب عقد، لازم يكون في بينكم بعد ايه تعاقد، روح الشهر العقاري علشان مختلفه. كذلك بيت، فالامور المتعارف. يبقى هنا هنرجع للايه؟ للعرف. انا مش هقول بقى المنع مطلقا، ولا اقول التفريق بين المحقرات، وانا هقول ارجع الى العرف. تمام. طيب، المذهب الثالث ده مذهب الحنفية، واختيار الروياني وابن سريج من الشافعي، المصححون لبيع المعطاء. ايه دليلهم؟ قالوا لك الدليل الاول، قالوا الاجاب والقبول اللفظيان انما يرادان للدلال على التراضي. الاصل التراضي، وربنا قال في القرآن اجاب وقبول؟ لا. هل السنة قالت اجاب وقبول؟ لا. طب جابوها منين؟ قالوا كمعبر عن الرضا، لان الله قال الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. فالاجاب والقبول اللفظيان انما يرادان للدلال على التراضي اتفاقا. فاذا وجد ما يدل على التراضي من المساومة والتعاطي قام مقامهما وأجزأ عنهما. لماذا؟ لعدم التعبد بالصيغة، لأننا لسنا متعبدين بالصيغة. هاتني دليل من الكتاب أو السنة على أن الصيغة في الإجاب والقبول شرط في البيع ونحن متعبدون بها. لا يوجد. فطالما لا يوجد يبقى نبحث عن الرضا. فإن تحقق الرضا بأي صيغة كانت أو بأي شكل كان، ومنه المعاطاة، وأنا ببقى مقتنع تمام، أو الراجل اللي راح دفع ثمن العيش وخده أو الخبز وخده ومشي، إن الاثنين فيه رضا بين الاثنين. ودول سألته أنت راضي؟ أيوة راضي، ما أنا أخذت العيش اللي أنا كنت عايزه وأنت ما أنا أخذت ثمنه. يعني لو سألت أي واحد بيحدث قضية البيع في التعاطي هتجد الأمر متفق عليه ولا شيء فيه. الدليل الثاني قالوا ان البيع، اسمع بقى الادله دي لانها مهمه قوي، مع اني مش هقول لك نصوص لكنها قواعد، ان البيع مما تعم به البلوى. البيع والشراء والامور دي والاجاره تعم بها البلوى، فلو اشترط له الايجاب والقبول، لو كان مشترطا له الايجاب والقبول بالصيغه لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام بيانا عاما ولم يخف حكمه. لماذا؟ لأنه لو أخفى حكمه سيفضي ذلك إلى وقوع العقود الفاسدة كثيرا جدا، وإلى أكل أموال الناس بالباطل. ولو وقعت البيوع مخالفة لمراد الله، ما الذي سيترتب على ذلك؟ يبقى وقوع العقود فاسدة، ويبقى أموال الناس أكلت بالإيه؟ لأنه قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلو لم يقع التراض بالتعاطي يبقى الأموال أكلت بالإيه؟ بالباطل. لكنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، فدل على أنه لا يشترط، لأن الرسول شريعته إيه؟ كاملة. رسول علم الناس كل شيء حتى كيفية التعامل في الخلاء، يتركهم في أمر عمت به البلوى. هو في حد في أحد في أمة الإسلام يخلو من البيع والشراء؟ مش أقول في حياته، كل يوم كلنا نشتري وكلنا نبيع وكلنا نستأجر وكلنا. الثاني أن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا عاما، ليس بيانا خاصا لبعض الناس دون بعض. ولم يخف صلى الله عليه وسلم حكمه، لأنه لو أخفى حكمه لأفضى ذلك إلى وقوع كثير من العقود الفاسدة ولأدى إلى أكل أموال الناس بالباطل، لكنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فدل على أنه لا يشترط الصيغة. ده استدلال قوي جدا، يعني اجعلوها يستفيدوا به في أمور كثيرة. هذا الكلام ده قاعدة. الثالث، لو كان هذا أيضا برضو نفس المعنى، لو كان شرطا الصيغة والإجابة والقبول لاستعمله الرسول عليه، يعني دعك من إلبان العام. طب هو بيبيع وبيشتري، والصحابة هم بيعوا وبيشتري، الرسول باع واشترى واستأجر مش كده، والصحابة كذلك. لو كان شرطا، لو لم في الحالة الثانية لبينه بيانا عاما قوليا، لا طب والبيان الايه الفعلي؟ لو كان شرطا لاستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. طيب لو استعملوا، ولو استعملوا لوجب نقله الينا نقلا مستفيضا. لماذا؟ لكثرة وقوع البيع بينهم، ولم يتصور ابدا اهمال والغفلة عنه، فهم غفلوا عنه اهملوا معاذ الله، لكنه لم ينقل، فدل على انه ليس بشرط. الرابع، الاجماع السكوتي، اجماع سكوتي، وذلك ان الناس ما زالوا يتبايعون في اسواقهم، ما زالوا منذ عصر السلف يتبايعون في اسواقهم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل انكار من المخالفين، فصاروا محجوجين بالاجماع الذي ثبت قبلهم. واضح؟ اما تفهم الكلام الاخير ده، دي بقى لو رجعت بقى لمساله الايه، لمساله السكوت دليل على الرضا، رجعنا لمساله الاشاره بالنسبه للاخرس الذي يحسن الكتابه او لا، تجد الامور سهله، لان اذا كانت المعاطاه جائزه بهذا الاسلوب يبقى قضيه الصيغه لم تكن شرطا، ولكن الشرط هو ما يدل على الايه الرضا. واضحه الصوره كده؟ يبقى كده اتكلمنا عن الركن الاول من اركان الايه، مش من اركان الاسلام، من اركان الايه العقد، الركن الاول من اركان العقد وهو الصيغة. طيب الركن الثاني طرف العقد، احنا بنتكلم بمذهب الجمهور اللي جعل الاركان كام؟ ثلاثة، الصيغة والعاقدان والثالث اللي هو الايه محل العقد. يبقى الركن الثاني طرف العقد. طرف العقد من العوامل الجوهرية في تكوين العقد. لماذا؟ لأنهما أي العاقدان يباشران إصدار الصيغة، موجب مش كده ولا لأ، اللي في الإجابة وقابل تمام في القبول، هما اللذان يباشران إصدار الصيغة التي تشكل أساس بناء العقد، سواء كان شخصين طبيعيين او اعتباريين، لاننا سنتكلم عن الشخص الاعتباري وهذا امر مهم، مسألة لما يكون شركة شخصية اعتبارية او يكون هيئة او وزارة هي التي تعقدت، وحتى اللي بيتولى عقد او التوقيع في العقد رئيس مجلس ادارة او وزير او محافظ او كذا بصفته لا بشخص، بحيث لو عزل أصبح ولا علاقة له، ومن حل محله هو الذي يحل محله في إتمام التعاقد، لأن أنا ماليش علاقة بالشخص، أنا ما بتكلمش، وأنا لا بعت ولا اشتريت من شخص، أنا بعت لوزارة أو تعاقدت مع وزارة، فالشخص الذي يجلس في منصب الوزير هو إيه؟ المسؤول بصفته، لأنها شخصية إيه؟ اعتبارية معنوية وليست شخصية طبيعية يبقى في فرق بين الشخص الطبيعي اللي هو الانسان والشخص المعنوي او الاعتباري مثل الجمعيه والشركه والهيئه والوزاره والدوله، مش كده ولا ايه؟ الاذان اتفضل عليه. يبقى قلنا يا اخواننا ان طرف العقد اللي هم العاقدان من الامور المهمه جدا جدا جدا، بل هي من العوامل الجوهريه في تكوين العقد، لأنهما اللذان يباشران إصدار الصيغة، هما اللذان يقومان بكتابة العقد أو بعقده بالكلام أو بالسكوت أو بأي بقى صيغة تمام، أو حتى بالمعاطاة، وهذا هو الأساس الذي يشكل بناء العقد، سواء بقى كامل شخصية شخصين طبيعيين أو كان شخصين إيه؟ اعتباريين، وسواء أكان عاقدان لأنفسهما أو لغيرهما، لأنه من الممكن يكون فيه العاقد وكيل عن الأصيل، يعني ممكن أكون أنا بتعاقد لنفسي سواء زواج أو بتعاقد لنفسي بيع أو بتعاقد لنفسي شراء أو بتعاقد لنفسي إيجارة أو كذا أو هبة أو وقف أو أي حاجة. ومن الممكن أن أكون وكيلا لغيري أو أكون ولي عن يتيم أو محجور عليه سفيه، ومن الممكن أن أكون مدير شركة نائب عن الشركة أو مسؤول في جهة ما ومعي السلطة التي تخول لي أن أتعاقد باسمها. تمام كده؟ يعني مثلا عبد الإبن مثال يقول لك مثلا في النصوص مثلا الجمعيات ورئيس الجمعية رئيس مجلس الإدارة هو المخول، تمام؟ بالتحدث عنها وبتمثيلها في التعاقد وأمام القضاء وأمام الدولة ورئيس الجمعية، واخد بالك؟ رئيس الشركة نفس القصة، وهكذا. يبقى الأمر هنا سواء المتعاقدان المتعاقد الأول والثاني بيتعاقد عن نفسي أو بيتعاقد عن إيه؟ عن غيري. ولهذا سيشتمل هذا الركن اللي بنتكلم عنه الركن طرف التعاقد على ثلاث عناصر. العنصر الأول اللي نتكلم عنه الشخصية الطبيعية للعاقدين، هنتكلم عن الشخصية الطبيعية للإنسان، وهنتكلم في العنصر الثاني عن الشخصية الاعتبارية اللي هي المعنوية لهما، وهنتكلم عن الولاية والوكالة والفضالة. الفضالة اللي هو مين؟ الباعي الفضولي. يعني الفضولي يعني أنا كده أكون قاعد مع الشيخ محمد فعجبني التليفون اللي هو ماسكه ده فرحت بيعه للشيخ طايع، أنا بعت ما لا أملك بس عشمان في الشيخ محمد. يجي بعد شوية الشيخ محمد، فين التليفون؟ أقول له أنا بعته لطايع. هذا البيع باطل فاسد؟ لا، موقوف على إذن صاحب، لأن أنا فضولي. يعني إيه فضولي؟ أتصرف تصرف بدون وكالة وبدون إذن من صاحبنا. إن جاء فأفصل التعليق، يا عم عايز تليفوني ده أنا واخده هدية من الحجة، ما ينفعش أفرط فيه أبدا. إيه خلاص خذ، يبقى أبطله. ولو قال لي موافق يبقى البيع تم ولا لا؟ يبقى هنا في بيع فضولي وفي بيع وكيل عمل أصيل وفي بيع الأصيل نفسه. قد يكون الأصيل ده لنفسه أو صاحب شركة أو وزارة زي ما اتفقنا. تمام كده؟ يبقى هنتكلم عن الثلاث عناصر هذه. هنتكلم عن العنصر الأول وأطول عنصر اللي هو الشخصية الطبيعية للعاقدين، عشان نتكلم عن أهليته. الأهلية طبعا أنا الأهلية كنت قد تكلمت فيها بتوسع، أرجو من إخواننا أن يرجعوا إليه في شرحنا لكتاب معالم أصول الفقه، فتكلمنا عن الأهلية بتوسع فارجعوا إليه. تمام؟ ولكن هنا نحاول أن احنا نوضح الأمر ونضرب أمثلة بإذن الله في مسألة فقه المعاملة. الشخصية الطبيعية للعاقدين إلى الأهلية، من ضمن ما جاء في هذه الشريعة الشاملة الكاملة، الشريعة التي جاءت شاملة لبيان المعتقدات وبيان العبادات وبيان المعاملات الأخلاقية، من ضمن هذه الشريعة التامة الكاملة جاء فيها ما ينظم علاقة الإنسان بغيره من الناس عن طريق المعاملات المالية والأحوال أو ما يقال عنه الأحوال الشخصية والجنايات والسياسة الشرعية سواء على مستوى داخل الدولة أو خارج الدولة. وكان مدار التكليف، وهذه المسألة بقى السياسة الشرعية دي حدث ولا حرج في الجهل بها، لأن احنا للأسف بنتعامل مع أناس بتتصدق في الكلام في دين الله وبالذات في فقه السياسة الشرعية، وهم للأسف من أجهل خلق الله بالسياسة الشرعية، من أجهل خلق الله بالسياسة الشرعية. وكلما تحدث نازلة للأمة هؤلاء مصرون على أن يظهروا مع أنهم تسببوا في خراب البلاد وفي ضياع العباد وفي ضياع العبادة وفي ضياع الدعوة، وما زالوا متصدرين إلى الآن. مجرد ما تحدث فتنة هوب يخرج ولازم يروح مديك البيان. يا عم مش بعنا بيانات، بياناتكم دي لبستنا في مش في الحصة، يعني احنا لبسنا في القطر كده بوشنا بسببكم. لسه برضو ما زالوا بيتكلموا. حدث حدث حماس وإسرائيل يخرج لازم، والجهاد ويا خير الله اركب يا عم، ما تركب وتورينا. لا انت ولا اولادك بتركبوا، اقعدوا بقى ساكتين، ما حدش فيكم بيخرج. انتوا ما بتركبوش في هذه الفتنه الا فتن فقط. انتم فين؟ ما بنشوفكمش. هقول لك اصل ممنوعين وما حدش. يا عم ما تروحوا، ما انتوا عرفتوا تسربوا العيال على سوريا قبل كده، ما سربتوا العيال على سوريا وخليتوهم بقوا اتباع لداعش. ما تخرجوا بنفس السبيل اللي خرجتوا بيه العيال. لو عايزين تروحوا وتبعدوا عننا، لا، ما زالوا قاعدين لنا في البلاد عشان كل فتنة يخرجوا برضو يتكلموا هم فيها. السياسة الشرعية لها أهلها ولا المتفقهون فيها، بشرط أن يكونوا على منهج أهل السنة والجماعة. لكن للأسف كل يوم وبعد كده هنسمع اعتذارات أو اختفاء. ما هم إما لما تحدث المصيبة والفتنة يا يخلفوا يا إما يخرجوا يعتذروا بعد ذلك. سلمنا الله وإياه. المهم إن من ضمن ما جاء في هذه الشريعة الشاملة الكاملة ما ينظم علاقة الإنسان بغيره من الناس عن طريق المعاملات المالية والأحوال الشخصية والجنايات والسياسة الشرعية. وكان مدار التكليف بهذه الواجبات لالتزام ما يجب له وما يجب عليه. مناط ومدار التكليف بهذه الواجبات لكي يلتزم الإنسان ما يجب له وما يجب علي واجبات ولي حقوق اللي هي واجبات على الآخرين، وكذلك صلاحيتي لأن تكون لي حقوق قبل الغير ولكي تكون علي واجبات تجاه الغير. هذه الأمور لابد أن يكون لي صلاحية ولا لا؟ هذه الصلاحية هي الأهلية. ما معنى الأهلية؟ الأهلية معناها الصلاحية. يقول فلان أهل لكذا يعني أصلح لكذا، صح؟ هي دي الأهلية. خلاصة الأهلية إنها الصلاحية. أنت أهل لكي تكون، أنت أهل لكي تكون وزيرا. كيف؟ إنك تصلح لهذا المنصب. تبقى إمكانياتك ما تعرفش تدير كشك وتيجي تقول انا مؤهل لاني اكون وزير، اني اكون كذا واتكلم في الاستراتيجيات العظمى للدولة. طب انت امكانيات سيادتك ايه؟ امكانياتك العلمية ايه؟ امكانياتك يبقى لابد الانسان يكون عنده ايه؟ المؤهل ده. كل انت مؤهلتك ايه؟ ايه دي الاهلية. واضح؟ الاهلية الصلاحية لكي يجب عليك ها ويجب لك حقوق وواجبات، تمام؟ يبقى هي دي الأهلية. يبقى مدار كل ده على حاجة اسمها الأهلية أو الذمة. بس هفرق بين الذمة والأهلية بعد كده، يعني حطها كده في ذمتك ما تخليهاش تضيع منك عشان ما نشرح مصطلح الذمة. بل الذمة نفسها قالوا إنها لها نظرية، نظرية الذمة، تمام؟ إنك يكون ليك ذمة مالية وذمة تكلف بها. وعرفها الفقهاء اللي هي الأهلية بأنها وصف شرعي. الأهلية وصف شرعي يكون به الإنسان أهلا لما يجب عليه، أي كان هذا الواجب عبادة أو غيرها من المعاملات، وما يجب له يعني صلاحيات للإلزام والالتزام. صلاحيته للإلزام إن يلزم الغير بحقوق لنفسي أو يلتزم قبل الغير بهذه الحقوق، مش كده ولا لا؟ يبقى نقول التعريف تاني. تعريف الأهلية هو وصف شرعي يكون به الإنسان أهلا أو مؤهلا لما يجب عليه أيا كان هذا الواجب عبادة لله أو غيرها من المعاملات. وما يجب له يعني صلاحيته للإيه؟ للإلزام والالتزام. هو بهذا المعنى لا يتصور وجوده إلا في الإنسان. هل ممكن يكون الأهلية دي الحيوان؟ لا طبعا. يبقى لابد أنها كل ميل للإنسان. لا يتصور وجودها بهذا المعنى إلا في الإنسان. أي إنسان؟ لا الحي، لأن الميت ما بقاش ليه أهلية. الإنسان الحي الذي له صفات وخصوصيات يسوغ مع توجه الخطاب من المشرع إليه، بحيث إنك لما المشرع يتكلم في الكتاب والسنة هذا الخطاب يكون موجها إليك. إلا يكون موجها إليك الخطاب الشرعي يبقى أنت لست مؤهلا لهذا. واضح الكلام؟ وذلك لو واحد مجنون يبقى حكمه إيه؟ طب لو واحد مميز يبقى حكمه إيه؟ طب لو جنين في بطن أمه هيبقى حكمه إيه؟ ما هو بداية الإنسانية منذ أن كانت النطفة في البطن، مش كده ولا لا؟ منذ أن كانت النطفة، ما بتكلمش كمان عن نفخ الروح، لا أنا بتكلم عن وجود الحمل منذ أيامه الأولى، بدليل إن لو أبوه مات هنوقف الميراث لغاية ما نشوف الجنين ده ما قاله إيه، مش كده ولا لا؟ هتكون أهلية ناقصة ماشي، بس في أهلية، بداية الأهلية ليه؟ يبقى هذه الصفات لا توجد إلا في الإنسان الحي الذي له صفات وخصوصيات يسوق معها ويحسن ويصلح معها أن يتوجه إليه الخطاب من المشرع، فكان أهلا لأن يكلف، يصبح أهلا لأن يكلف. وفيما يلي بيان لمعنى أهلية العاقدين وأنواعها وعوارضها، هنتكلم عن أهلية العاقدين وأنواعها وعوارضها. معنى الأهلية قلنا الصلاحية، فيقال فلان أهل لذلك إذا كان صالحا له. فالأهلية في الاصطلاح كما في كتاب المدخل الفقه العام صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشريعي، صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشريعي. وذلك عرفوا الحكم التكليفي بانه ايه؟ خطاب الله المتعلق باحوال الايه؟ المكلفين اللي هم مين؟ المؤهلين. واضح؟ على سبيل الايجاب، مش كده ولا لا؟ او النذر او التحريم. يبقى هنا بنتكلم عن صفة الأهلية التي جعلها الله تبارك وتعالى في الإنسان، بحيث يخاطب من الشرع ويكون محلا للتكاليف الشرعية سواء عبادات أو معاملات. طيب، وهي أعم من الذمة بقى، أعم، لأن الذمة هي وصف يصير به الشخص أهلا للمعاملة من الالتزام بالدين والالتزام بالواجبات وغير ذلك بناء على العهد. شفت بقى الذمة؟ لأن الذمة معنى الذمة في اللغة إيه؟ العهد. الذمة على العهد الذي جرى بين الله وبين عباده يوم الميثاق، اللي هو الميثاق الأول الذي أخذ على بني آدم، فتأتي التشريعات تذكر بهذا العهد الأول، لأن كلمة الذمة في اللغة تعني العهد، ونتعرض لها بإذن الله فيما بعد. أنواع الأهلية: إذا كانت الأهلية صفة معنوية يقدرها الشارع في الإنسان، فإن الأهلية تتنوع بحسب مراحل عمر الإنسان. إما الأهلية بتتنوع بحسب مراحل عمر الإنسان، وقسمها الفقهاء إلى قسمين أساسيين: أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية وجوب وأهلية أداء، وكل قسم يتفرع إلى فرعين: أهلية وجوب تم، أهلية وجوب ناقصة، أهلية أداء تم، أهلية أداء ناقصة. أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام. يعني إيه الإلزام؟ يعني ثبوت الحقوق للشخص، ثبوت الحق للشخص، كاستحقاقه مثلا ضمان المتلفات، شيء عندك أتلفته أنا لك، أبقى أنا ملزم وأنت ملزم لي، بضمان اللي انا اتلفته، من اتلف شيئا فعليه اصلاح. فانا كترت لك العربية يبقى علي ايه؟ اصلاح قيمة المتلف. يبقى ده الزام لك، الزام علي. عرفت بقى لك وعليك الزام؟ فقلنا هنا صلاحية الشخص للالزام يعني الزام الاخرين بحقوقه، والالتزام تجاه الاخرين بحقوقه، الواجبات اللي عليه هو. واضحة؟ كل حق يقابل واجب، وكل واجب يقابل ايه؟ حق. تمام؟ وضربنا مثلا باستحقاق ضمان المتلفات على من اتلف اموال الغير، وكذلك انتقال الملكية. هو انا لما بيع لك حاجة يبقى انا ملزم باني انقل اليك الملكية، صح ولا لا؟ ولما اشتري منك يبقى انت المفروض ملزم بانك تنقل الي الثمن، وهكذا. يبقى النقل. تمام؟ يبقى هذا الزام والتزام. انا اقرضتك ابقى ملزم باني اوصل لك القرض. انت مدين وهتدفع الدين عليك في الوقت، يبقى انت ملزم برد الايه؟ الدين. هذا الزام والتزام. فالالتزام ثبوت الحقوق على الشخص المؤهل، كالتزامي باداء الثمن في المبيع في البيع، وبذل القرض من مالي، وهكذا. طيب، مناط أهلية الوجوب. أهلية الوجوب الصفة الإنسانية أو كون الشخص إنسانا من أبناء آدم. مناط أهلية الوجوب إيه؟ هو المناط لأهلية الوجوب إنك ابن من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، ما فيش أي صفة تانية. كافر، مسلم، مريض، عليل، مجنون، عاقل، جوه بطن أمك، طالما انت من أبناء آدم. مناط أهلية الايه؟ لسه مناط أهلية الوجوب والأداء ده شيء تاني. أنا بتكلم هنا عن مناط أهلية الوجوب، إنها صفة، إنك وصفك إنك ايه؟ إنسان من أبناء السيد آدم. طب متى يكتسب الشخص هذه الصفة؟ منذ الحمل. ومتى تنتهي؟ عند الموت. يبقى بدايتها الحمل وتستمر معه حتى الموت. فلا علاقة لا بالسن او بالعقل او بالرشد. واضح؟ لا علاقة لا بالسن او بالعقل او بالرشد. بقول لك وانت في بطن امك ليك اهلية وجوه. تمام؟ فكل إنسان طالما إنسان بدأ في الإنسانية منذ أن كان نطفة إلى أن يموت يتمتع بأهلية الوجوب. لكن وجوب تام أو ناقص هذه تختلف حسب الأحوال، صح؟ السن العمري والعقل وما والرشد وما شاكل ذلك. تمام؟ فتنقسم إلى أهلية وجوب تامة وأهلية وجوب إيه؟ ناقص. نبدأ بالناقص الفرع الاول. وايه بقى اهلية الوجوب الناقصة؟ صلاحية الانسان لثبوت الحقوق له فقط، مش عليه له بس، عليه لا. ودي تبدأ من ايه؟ من حمل امه دي. فهو ليس باهل لكي يترتب التزامات عليه لحقوق بس، مفيش عليه اي التزامات. دي الاهلية الناقصة، اهلية الايه؟ الوجوب. وجوب له هو مش عليه خالص، وجوب له وليس عليه منذ ان يحمل صفة الانسانية، منذ ان كان حملا في بطن امه الى ما قبل الولادة. وبهذه الاهلية يكون الانسان صالحا لثبوت الميراث له. ولذلك يوقف والده توفي او جده او عم، طالما لو نزل ولدا هيبقى ليه ميراث، او بنت لميراث. طب قدر الميراث ايه؟ نوقف التركة او نحسب له اعلى الايه؟ الفئتين، لغاية ما يشرفنا الى هذه الحياة. شوف يقول لك نطفة الام حامل، اوقف الموضوع مش كده ولا لا؟ طيب الحمل في بطن الام الى ما قبل الولادة. وبهذه الاهلية يكون الانسان صالحا لثبوت الميراث له، فيوقف له اكثر النصيبين من انصبة الذكر او الانثى. لانه لو كان ولد هياخد ايه؟ ولو كان بنت هياخد ايه؟ لانه لو كان ولد ممكن ايه؟ ها؟ يحجب الاعمام ومشاكل ذلك. طب لو جاب بنت مش هيحجب حد، بس هيكون ليها الايه؟ النصف مثلا لو كانت وحيدة، طب مع أخت تانية هتبقى إيه؟ لهما الثلث وهكذا، هيبقى حسب قانون الميراث. تمام؟ أو لو أوقفنا عليه وأنا أوقفت المال على مثلا من كان من أبناء فلان فيدخل فيه الحمد، ما هو من أبناء لغاية ما يخرج، إن نزل ميت خرج برا الموضوع، أو يوقف عليه من باب الوقف، أو ما يثبت له من ذلك، يعني ما والذي يثبت له من ذلك لا تكون ملكيته نافذة، لأن الأمور دي فيها توقف، بل تتوقف على ولادته حيا، أما إذا ولد ميتا رد ذلك إلى أصحاب المستحقين له. صح. يبقى هنا بدأت مسألة أهلية الوجوب منذ أن كان إيه؟ حملا في بطن أمي. إذا للجنين في هذه المرحلة ذمة تصحح ثبوت الحقوق له كالعتق والإرث والوصية والنسب، ولكن لا يجب عليه، ما يجبش عليه أي شيء من الحقوق. مناط أهلية الوجوب الكاملة والناقصة هنا هي الذمة. طالما لي ذمة، والذمة دي بتتعلق بإيه يا إخوانا؟ بقضية الإنسانية، أنه من أبناء آدم. الفرع الثاني هقوله ونخلص، اللي هو أهلية الوجوب الكاملة، ونقف على أهلية الأداء للمجلس القادم. أهلية الوجوب الكاملة هي صلاحية الإنسان للإلزام والالتزام، بقى الاثنين يجب له ويجب إيه عليه، إلزام والتزام. وبعبارة أخرى صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له وترتب الواجبات عليه، الأمر الميزانين بقى، الكفتين بتوع الميزان، له حقوق وعليه واجبات، يعني أهلية المعاملة والتصرفات، فتثبت له كل الحقوق كاستحقاق الميراث والوقف وغير ذلك، وتترتب عليه بعض الواجبات والالتزامات كالضمان لو أتلف شيئا عليه ضمانه، والنفقة للأقارب، والزكاة في أموالي عند بعض الفقهاء، لأن بعض الفقهاء بيقولوا إيه حتى معنا نتكلم هنا عن إيه، ولد مميز، هذا الولد المميز لم يبلغ سن التكليف بعد ومميز وعنده مال، طب موقف الزكاة إيه؟ ها؟ جمهور الفقهاء على إن الزكاة تجب، لأن الزكاة ملاش علاقة بالشخص، الزكاة وجبت في الإيه؟ في المال. والبعض يقول لا، بل الزكاة تكليف مثل الصلاة، فطالما لم تجب عليه الصلاة ولم يجب عليه الصوم ولم يجب عليه الحج لا تجب عليه الزكاة. تمام. البعض يقول لا، وجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا، بل ملك النصاب كان سببا لمطالبته بعد البلوغ أولي. يبقى دخلنا في أمر آخر، أنا شخصيا أرجح أنه لا زكاة عليه. تمام. لأن الزكاة تكليف مثلها مثل الصلاة والصوم والحج، وكل هذه الأمور غير مكلف بها إلا من؟ إلا البالغون. المهم، فهنا بيتكلم عن إن الأهلية التامة أنه يثبت له كل الحقوق كاستحقاق الميراث والوقف وغير ذلك، وتترتب عليه بعض، لا كل الواجبات طبعا، بعض الواجبات والالتزامات عليه كالضمان، ضمان المتلفات، والنفقة للأقارب، والزكاة في أموالي عند بعض الفقهاء. الذي يتمتع بهذه الأهلية اللي هي التامة، أهلية الوجوب التامة، هو الصبي غير المميز. تمام. حتى إذا بلغ عاقلا كملت الأهلية لمباشرة الحقوق والواجبات. طيب، المجنون أيضا بيكون حكم هذا الصبي، فيبتبدأ للإنسان، نبدأ بقى أهلية الوجوب من بداية كونه إنسان، هذا إيه؟ قلنا في النقطة. طب التامة من يوم الولادة وتستمر معه حتى الوفاة، وعلى كل إنسان من الواجبات حسبما يؤهله سنه وعقله، فيجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد مع ما يتناسب مع طبيعتي وقدرتي وسني وفهمي وعقلي وطبيعة تلك الحقوق. طب حتى إذا بلغ عاقلا كملت أهلية لمباشرة الحقوق والواجبات. وبهذه الأهلية تتحقق الذمة التي تشتمل على عنصري الإلزام والإيه والالتزام اللي هي الحقوق والواجبات، وهي كون الشخص محلا صالحا لثبوت الحقوق ومحلا صالحا لثبوت الالتزامات عليه بالديون والواجبات. فلا توجد الذمة إلا بعد وجود الإيه الأهلية للوجوب كاملة. يبقى الذمة بتوجد إمتى؟ بعد وجود أهلية الوجوب الكاملة. الكلام ده كله عن أهلية الوجوب. عندي أهلية الإيه الأداء نتكلم عنها المجلس القادم إن شاء الله، ونحاول برضو نوسع الكلام في أهلية الوجوب علشان إن كانت صعبة شوية على بعض إخواننا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.